الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا تكلمنا في الحلقة السابقة في تفسير قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين إلى آخر الآية. وفي هذه الآية فوائد، منها أن الناس كانوا على دين واحد، وهو الذي يدين به أبوهم آدم، لأنهم كانوا إذ ذاك قلة لم تتفرق بهم الأهواء، ولم ينتشروا في الأرض، ولم يختلف الناس، فكانوا على هذه الملة. ومنها، أي من الفوائد، نعمة الله سبحانه وتعالى على الرسل عليهم الصلاة والسلام، نعمة الله تعالى على الرسل عليهم الصلاة والسلام حيث اختارهم أن يكونوا رسلا له، ونعمة الله تعالى على المرسل إليهم حيث أرسل إليهم من يبين لهم الحق ليتبعوه. ومن فوائد الآية الكريمة أن وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي البشارة والإنذار. بعد بيان ما جاءوا به من الأحكام والأخبار، لقوله مبشرين ومنذرين، ومنها، أي من فوائد الآية الكريمة، أن أحكام الله عز وجل قسمان: قسم يصل به العبد إلى غاية السعادة، وقسم آخر إذا خالفه قسم آخر يصل به العبد إلى غاية الشقاوة إذا خالفه. ولذلك جاءت الشرائع أوامر ونواهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف، وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا عرض شريعة الله أن لا يعرضها أحكاما غير مقرونة بالبشارة والإنذار، لأن البشارة توجب أن يقبل الإنسان ويقوى ويتشجع، والإنذار يوجب للإنسان أن يحذر مخالفة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تقديم البشرى على الإنذار لقوله مبشرين ومنذرين. وعلى هذا فينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يقدم البشارة على الإنذار. اللهم إلا أن يكون موضوع كلامه التحذير من مآثم معينة، فحينئذ يبدأ بالإنذار لأن الحالة تقتضي. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معهم كتب من الله، وأنزل معهم الكتاب، وأن لكل نبي كتابا فيه الشرائع المناسبة لقومه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل كتاب مع نبي فإنه نازل من عند الله، وليس من قول النبي، بل هو من عند الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب الإلهية كلها حق، نازلة بالحق، أخبار صادقة وأحكام عادلة ومصالح مرموقة ومطلوبة ومفاسد مرهوبة مخوف منها، لقوله تعالى: أنزل معهم الكتاب بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن الكتب الإلهية التي نزلت بها التي أنزلها الله على الرسل حق، ولهذا كان من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله عز وجل. ولكن ليعلم أنه ما من كتاب سبق القرآن إلا وحصل فيه التبديل والتغيير والإخفاء والإظهار. قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن كتابنا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان محفوظا بحفظ الله. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لم يتجرأ أحد من المسلمين حقا أن يزيد فيه أو ينقص، ولم يتجرأ أحد على تحريف معناه وتأويله على غير مراده إلا فضحه الله تعالى ويسر له من يرد باطله. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها وجوب الرجوع إلى كتب الله تعالى التي أنزلها مع الرسل، لقوله تعالى: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن فوائدها وأحكامها أن الحكم بين الناس إلى الله عز وجل، ليس إلى القوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله، وليس إلى الأهواء والأمزجة والأذواق، بل هي إلى الله عز وجل، لقوله تعالى: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن فوائدها الإشارة ولو على بعد إلى أن إجماع هذه الأمة حق، لقوله: فيما اختلفوا فيه. وظاهر ويفهم من هذا أن ما اتفقوا عليه من الحق فهو مقول عند الله، يعني فيه الإشارة إلى أن ما اتفقت عليه الأمة من الحق فهو مقول عند الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الذين اختلفوا في الكتاب بعد إنزاله قد قامت عليهم الحجة، لقوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الاختلاف في الكتاب، وأن هذا من البغي، والواجب الاتفاق على ما جاء في الكتاب، لقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل على عباده المؤمنين، حيث هداهم لما اختلف فيه الناس. قال الله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي الإيمان ازداد الإنسان هدى، ذلك لأن الله تعالى علق الهدى على وصف الإيمان، والحكم المعلق على وصف يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصه. ويشير إلى هذا قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها منة الله عز وجل على العبد إذا هداه، حيث إن هدايته لذلك بإذن الله عز وجل. ويتفرع على هذا فائدة مهمة عظيمة، وهي أن لا يعجب الإنسان بنفسه ولا يفخر بنعمة الله على غيره، فإن هذا بإذن الله عز وجل وفضله وهدايته. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن الله تعالى له الحكم المطلق في هداية من شاء وإضلاله، لقوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولكن هذا المطلق محمول على من علم الله تعالى من نيته أنه يريد الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى دائما في سؤال الهداية، لأنه هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.